Book 2 95 95 حروف العطف 2 接続詞 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ 彼女はいつから仕事をしていないのですか? منذ زواجها؟ 結婚以来? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. ايه، 結婚してから彼女は働いていません. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. 結婚してから彼女は働いていません. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. 知り合って以来彼らは幸せです. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. 子供ができてから彼らはあまり外出しなくなりました. متى تتصل هي بالتليفون؟ 彼女はいつ電話するのですか? هل أثناء السير؟ 運転中ですか? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. ايه، 運転中です. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. 彼女は運転しながら電話をします. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. 彼女はアイロンをかけながらテレビを見ます. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. 彼女は宿題をしながら音楽を聴いています. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. メガネをしていなかったら何も見えません. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. 音楽がうるさいので聞こえません. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. 鼻風邪の時は匂いがわかりません. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. 雨の時はタクシーで行きます. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. 宝くじに当たったら世界旅行に行きます. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. もうしばらくしても彼が来ないなら食事を始めましょう. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.